بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من اليمن. أبو الحسن رمز اسمه بهذا الاسم ميم حابا، يقول: سماحة الشيخ، ورد في الحديث الصحيح أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، في ماذا يا سماحة الشيخ تعدلها؟ أهو في الأجر أم في الكيفية أم ماذا؟ وجهونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحديث المذكور صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، ومعنى ذلك أنها تعدل حجة معه في الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي لفظ آخر: حجة معي. هذا يدل على فضلها، وأنها في رمضان لها مزية عظيمة وأجر عظيم، كالذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟ ترك ذلك أحوط لعموم الأحاديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شأن التصوير وبين أن أهله أشد الناس عذابا يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة والغاشمة والمستوشمة ولعن المصور. وقال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صبره إلا طمستها. ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعض أهل العلم أجاز اللعب لأنها تمتهن للصبيان الصغار والبنات الصغار، لأنها تمتهن، فتعلق بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كان عندها لعب، وكان من بينها خيل لها أجنحة. قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة. والجواب على هذا أن هذا والله أعلم كان قبل التحريم، قبل النهي، حين كانت صغيرة في أول الهجرة، فإنه نكحها صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي بنت تسع صغيرة، فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور. فوصل الله صلى الله عليه وسلم في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترا فيه تصاوير فهتك، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. فالأحوط للمؤمن أن لا يتخذ للصبية الصغار شيئا من الصور، ولكن يأتي بلعاب أخرى غير مصورة. هذا هو الأحوط للمؤمن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ورد في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى؟ أهي عدوى المرض؟ نرجو التوضيح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ويعجبني الفأل. قيل: رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. كانت العرب تعتقد العدوى، ويقول إنه إذا خالط المريض صحة تصيبه به مرضه. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل كتفه كذا وكذا، فيخالطها البعير أجرب فتيرب. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ لا عدوى ولا طيرة. والمعنى نفي العدوى التي يعتقدها الجهال من المشركين، وأن المرض كالجرب ونحن يعدي بطبعه، هذا باطل. أما كون الخلطة تؤثر فهذا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الخلطة قد تؤثر، قد ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح بسبب الخلطة بأمر الله، بإذن الله جل، بإذن الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يورد صاحب إذن المرض على صاحب ابن الصحاح، من باب تجنب أسباب الشر. وقال: فر من المجنوم فرارك من الأسد، هذا من باب اجتناب أسباب الشر. فالعدوى التي يعتقدها الكفار باطلة، وكون المرض ينتقي بنفسه ويعدي بطبعه من دون قدر الله ولا مشيئته، هذا باطل. أن يكون المرض قد ينتقل من المريض إلى الصحيح بإذن الله فهذا قد يقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجنوم فرارك من الأسد، يعني لا تجالسه قد ينتقل مرضه إليه. وقال: لا يورد ممرض على مصح، يعني إذا ورد الجميع الماء فالممرض صاحب الإبن المرض لا يوردها مع صاحب الإبن الصحيح، هذا له وقت، هذا له وقت، بعدا عن العدوى، بعدا عن انتقال المرض من الصحيح من المريض إلى الصحيح. والخلاصة أن الشريعة جاءت باجتناب أسباب الشر، مع الإيمان بأن الأمور بيد الله وأنه لا يقع شيء إلا بقضائه وقدره. فاعتقاد المشركين أن العدوى تنتقل حتما بنفسها وطبعها هذا باطل. أما كون ينتقل بإذن الله إذا شاء فهذا واقع. ولهذا أمر النبي بأسباب الوقاية وقال: لا يولد ممرض على مصح، فر من المجنوم فرأت الأسد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجنوم وأخذ معه وقال: كل بسم الله ثقة بالله، ليبين له بيد الله سبحانه وأن الله هو الذي يقدر الأمور. فإذا اجتنب مخالطة المجنومين هذا هو المشروع بعدا عن الشر. ولو فعل ذلك وأكل معهم لبيان أن الأمور بيد الله وليتضح للناس أن المرض لا يعدي بطبعه وأنه إنما ينتقل بقدر الله، إذا فعل هذا بعض الأحيان لإبطال العدوى التي يعتقدها الجاهليون هذا حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سماحة الشيخ حفظكم الله، الأخذ بالأسباب لا يوافي التوكل. نعم، الواجب الأخذ بالأسباب، فالإنسان يبتعد عن أسباب الشر، يحذر أسباب المرض ولا يعرض نفسه للخطر، ومع هذا يعتمد على الله ويتوكل، ويعلم أن المؤمن سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل فهو حسبه، ولكن مع اجتناب أسباب الشر، فلا يخالط المرضى الذين قد جرت العادة بإذن الله أن مرضهم ينتقل، ولا يخالط أهل الشر لأنه قد يصيب ما أصابهم من الشر فيحل أفعالهم، ويحرص على صحبة الأخيار لأن ذلك من أسباب أن يتحلق بأخلاقهم، ولا يأكل الشيئة التي قد تضر وقد يرى أنها تضر ولا أشبه ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. في الحديث: لا عدوى ولا طيرة، تشاؤم البعض من الناس في بعض الشهور كشهر صفر، هل له أصل شيخ؟ لا، في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هذا ولا صفر، باطل. صفر مثل بقية الشهور لا يجب التشاؤم به، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، الهامة طائر تشاؤم به أيضا في أهل الجاهلية، يقول: إذا صاح على البيت هلك أهله، وهو باطل. وصفر الشهر معروف، كان بعض الجاهلية يتشاؤمون به، فأبطلنا بهذا وبيناه مثل بقية الشهور ليس فيه شؤم. والطيرة معروفة، تطير بالمرئيات أو المسموعات، كانوا يتطيرون أهل الجاهلية، قد يتطير بالغراب أو بغيره، فأطال بهذا وقال: لا طيرة. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في فضائل الأعمال؟ أما الموضوعة يجب بيان أنها بطلانها ولا يستدل بها، وهي مكذوبة، التي لا أساس لها ولا أصل لها. أما الضعيفة لإضعاف بعض الرفاة أو لعنانة بعض المدلسين أو ما أشبه ذلك، لكن ليس الموضوع، بل فيها ضعف في رواتها، ضعف إما لقلة الحفظ أو لغير هذا من أسباب الضعف، هذه ذكر العلماء أنه يحتج بها إذا تعددت الطرق 12 وتكون باب الحسن لغيره، وتذكر في باب الترغيب والترهيب. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وسهلوا، يعني كلمة الحديث، وسهلوا في غير موضوع الرغب من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. فأهل العلم بالحديث يتساهل عنه الضعيف في الفضائل والترغيب، أما في العقائد لا بد من الحديث الصحيح فيما أوجب الله وفيما حرم الله وصفات الله وأسماء الله وأمر الجنة والنار والآخرة ونحو ذلك. أما فضائل الأعمال فضل الصلاة، فضل الصوم، فضل الصدقة، يتساهل في الحادث الضعيف، ولا سيما إذا تعدد طرقها من طريقين أو أكثر، فتكون بالحسن لغيره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل رمز لاسمه بميم ميم ألف مصري ومقيم بالمملكة العربية السعودية بالرأس، يقول: سماحة الشيخ، ما هو الأفضل في السنة عندما أسبح وأهلل وأكبر؟ هل أخفض صوتي أم هو في النفس أم على الشفتين؟ وجهونا في ذلك. السنة رفع الصوت في الأذكار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السنة رفع الصوت إذا سلم، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ذكر صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة. والأفضل 3 بعد الظهر والعصر والعشاء، وبعد المغرب والفجر يزيد عن 10 زيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 يرفع الصوت، يسمع من حوله، يسمع من عند باب المسجد، يسمعون يدرون انقضت الصلاة الذين عند باب المسجد أو يمرون من المسجد، كما قال ابن عباس: كنت أعلم إذا أصطاه بذلك إذا سمعته، لأن كان صبي قد يحضر الجماعة وقد لا يحضر الجماعة. فالمقصود أن السنة الجهر، بعض الناس إذا سلم يحافظ، هذا خلاف السنة. فالسنة إذا سلم أن يرفع صوته حيث يسمعه من حوله ويعلم الناس أن الصلاة انتهت، ثم بعد هذا يسبح الله ويحمده ويكبره 33 هذه لا هو صوتها فيها لا بأس، لأن العلم بانتهاء قد علم بالأذكار الأولى. فإذا هو صوته بعض الشيء سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 لا بأس، وإن رفع فلا بأس، فلا تبعد به. والسنة بعد الصلاة بعد الذكر معروف أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 الجميع 99، ثم يختم 100 بقول بلا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما روى مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تماما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم. وجاءه الفقراء من المهاجرين وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا أهل أموال غبنونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، يعني ما عندنا شيء، ويوثقون ولا نوثق. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم وتدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحون وتحمدون وتكبرون تغرى كل صلاة 33 مرة. فرجعوا إليه وقال: يا رسول الله، سمع إخواننا الأموال فتعالوا مثلنا، صاروا يسبحون مثلنا. قال لا صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جمع لهم بين الصدقة بالأموال والإتيان بالأذكار الشرعية هذا فضل الله جل وعلا. والفقير له فضله وله أجره مثل أجرهم لأنه منعه العجز. والإنسان إذا منعه العجز ونيته الصالحة أنه ينفق له أجر المنفقين. كما أن مجاهد في سبيل الله له أجره العظيم والقائد له مثل أجره. القائد الذي عجز عن الجهاد وهو يحب الجهاد لكن عجز لمرض ولغم له مثل أجر المجاهدين. فضل من الله الحمد لله. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يلزم الترتيب في هذه الأذكار ومن قدم بعضها على بعض هل في ذلك شيء؟ السنة يقدم تعسر الله ثلاثة اللهم أول ما يسلم ثم بعدها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء مرة أو ثلاث مرات كما في حديث الزبير والمغيرة. ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي الزكاة ولا ينفع إلى الجد من شيء. صح من حديث المغيرة ومن حديث الزبير أن النبي كان يفعل هذا إذا سلم. في حديث ثوبان أول ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. ثم ينصرف إلى الناس يعطيهم وجه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول كما في حديث الزبير والمغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع إلى الجد منك. يجهر بهذا بعد الصلاة الخمس ويزيد في المغرب وفي الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات كما ثبت في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم يختمها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يستحب له يأتي بآية الفصل بعد هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يأتي بقوله والله أكبر معبودتين بعد ذلك وفي الفجر والمغرب يكررها ثلاثة في أول الصباح وأول الليل يكرر يقول والله لهم وإيه ثلاث مرات. أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين وإخوان وبنتين وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها يا شيخ؟ أعيد. امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين وإخوان وبنتين وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها؟ الأم لها سلس مع الولد. يقول صلى الله عليه وسلم ولأبويه من كل واحد مسلم إن كان له ولد. هذه مرة الناس عن أولاد وعن إخوة وعن أم، الأم لها سلس وإن كان لها زوج أو ربع، والباقي لأولاد ذكورهم وإناث للذكر مثل حظ المثيل. يقول الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ المثيل. والإخوة ما لهم شيء مع الأولاد يمنعهم الأولاد، إذا كان لها أولاد ذكور فالإخوة ليس لهم شيء كلهم ولو ابن واحد يمنعهم الولد. فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها صار الأم الثلث مثلا من ستة، الأم الثلث واحد من ستة والباقي بين الابن والبنتين أنصاف لابن النصف وابنتين النصف للذكر من الحظ المثيل. وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وأم أو أب فالمسألة من ستة، للأم السدس أو الأب كان أب له السدس أو جد له السدس أو جد لها السدس والباقي خمسة للابن وثلاث بنات، اثنان للابن ثلاثة للبنات كل واحد لها واحد. وإذا ماتت عن أبوي أم وأب وعن ابن وبنتين صارت من ستة أيضا للأب السدس والأم السدس والباقي أربعة للابن والبنتين، للابن اثنان والبنتين اثنان لكل واحد منهم واحد. وإن كان لها زوج وتربع لقوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائلة من جمهورية مصر العربية ومقيمة بالدمام تقول: نويت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك هذه المرأة نوت الإحرام من الميقات ثم بعد ذلك نزل عليها الحيض قبل الوقوف بعرفة، ثم طهرت في اليوم الحادي عشر وسعت وطافت بدون إعادة للإحرام، أي أنها لم تذهب مرة أخرى للميقات لتجدد إحرامها بعد أن طهرت، فهل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد. إذا أحرمت من الميقات ثم أصابها الحيض تبقى على إحرامها وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة ترمي الجمار وتقص من رأسها وتحل، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، وليس عليها أن تعيد الإحرام، إحرامها من الميقات كافر، والحيض لا يبطل الإحرام، الإحرام باقي، ولكن يمنع من الطواف، وهكذا النفاس لو ولدت في عرفة أو بعد عرفة تفعل حالها كلها إلا الطواف والسعي تؤجل حتى تطهر. نعم. سماحة الشيخ، حتى ولو لم تكن قد اشترطت، نعم، حتى ولو لم تكن قد اشترطت، تقول: وهل إن اشترطت عند نيتها للإحرام ثم جاءتها الحيضة يلزمها إعادة الإحرام بعد الطهر؟ إذا كان اشترطت لها الحل، لها التحلل، إذا كان اشترطت قالت محل حيضها بس مقصودها من الحيض، يعني إذا أصابها الحيض تحل فهذا لها الحل، أما إذا ما غسلها هذا تخاف من أن يصيبها مرض أو نحوه فالحيض ليس بمعنى الحيض، حجت عائشة وأصابها الحيض قبل أن تدخل مكة وأمرها النبي أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، فالمقصود أنها إذا قالت حل حيثها بس عند الإحرام قالت الحبسني حابس حل حيثها بس، هذه إذا منعها مرض أو منعها عدو لها أن تحل، أما الحيض لا يمنع، لا يمنعها، لكن لو كانت تقصد الحيض جاءت العمرة مثلا وعارفة فردها أحرمت العمرة وقالت انحبسني حابس مقصودها حتى الحيض انحبسها حتى تحل ترجع مع أصحابها فهي على نيتها، أما الحيض لا يمنع الحج، ولو قالت انحبسني حابس الحيض تمشي تمضي بحجها وإذا طولت تطوف وتسعى والحمد لله. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الحاج يقصر من صلاته الرباعية أيام حجه بما فيها أيام التشريق الثلاث؟ الحاج نعم يقصر في عرفة وفي مزدلفة في منى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يا أهل مكة أتموا، قصر معه الناس في عرفة صلوا الظهر ثنتين والعصر ثنتين، وفي مزدلفة صلوا مع أهل المغرب ثلاثا والعشاء ثنتين، ولم يقل يا أهل مكة أتموا، فدل على أن الحجاج يفعلون مثل ما يفعل غيرهم، يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة. نعم. أحسن الله إليكم، الحاج ما هي السنن التي يستحب له أن يتقرب بها إلى الله في الصلاة في الحج، وهل منها صلاة السنن الرواتب وصلاة قيام الليل خاصة أيام منى؟ أيام منى يصلي فريضة فقط، النبي كان يصلي فريضة ولا يزيد عليها إلا الفجر، كان يصلي سنتها سنتين قبلها، وإلا التهجد بالليل لا بأس، التهجد بالليل المسافر وغير المسافر والحاج وغير الحاج، أما توقيت التطوعات تركها أفضل في حال في أيام الحج في يوم عرفة وفي أيام التشريق. نعم. وفي السفر سماحة الشيخ؟ والسفر كذلك الأفضل ترك الرواتب سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر إلا سنة الفجر، لكن له أن يصلي الضحى، سنة الضحى باقية في السفر، والتهجد بالليل كذلك، النبي صلى الضحى وهو مسافر في يوم الفتح عليه الصلاة والسلام، صلاة الضحى مشروعة في السفر والحضر، والوتر كذلك التهجد بالليل، سنة الفجر كذلك. أحسن الله إليكم، إذا كان السفر أكثر من أربعة أيام يا شيخ هل له أن يأتي بالله؟ إذا كانت الإقامة، نعم، إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يتم في محل، إذا بعث بلدا أو منزلا يريد أن يقيم أكثر من أربعة أيام عند الأكثرين يتم. وبعض أهل العلم يقولون ما دام في نية السفر له قصر ولو طالت مدة ولو كانت أكثر من 4 أيام، لما جاء في الأحاديث من إطلاق أنه قصر وقد قام أكثر، قال في مكة أكثر يومه يقصر، وقال في تبوك 20 يوم يقصر عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يدل على أن المسافر ما لم ينوي الإقامة المطلقة فإنه يقصر، واحتجوا بهذا. والجمهور يقولون أنه صلى الله عليه وسلم قام في مكة وفي تبوك إقامة لم ينويها، لا يدري متى يتيسر لها السفر، هذا يقصر. فلو أن الإنسان نزل منزل ولا يدري متى يرتحل، ينتظر جماعة يفيدون إليه أو ينتظر شيئا آخر ولا يدري متى يرتحل، فهذا يقصر ولو قام شهور، لأنه ما يدري متى يرتحل. وهذا هو الذي حمل عليه الجمهور إقامة من في تبوك وفي مكة، يعني أقام لإزالة أثر الشرك في مكة، وقام في تبوك على نية غزو الروم، ثم اختار الله له الرجوع ولم يمضي. فحمله الجمهور على أن هذه الإقامة لم يعزم عليها، بل هو متردد ينتظر شيئا. نعم، أحسن الله إليك. اللهم صل على نبينا محمد. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ما معنى هذا يا شيخ؟ معنى أنه لا تصام، النبي نهى عن صوم أيام التشريق، بعض ما ينادي في الناس لا تصام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر، الناس يأكلون ويشربون ويتقربون إلى الله بالذبائح بالهدي والضحايا، فيأكلون ويشربون، ما هي بأيام صوم، لا صوم فريضة ولا صوم نافلة، بل الواجب الفطر في يوم العيد وأيام التشريق 4 أيام يجب إفطارها، هي أيام أكل وشرب وذكر، إلا من لم يستطع الهدي هدي التمتع فإنه له أن يصوم 3 أيام خاصة مع الناس، لما ثبت البخاري رحمه الله في صحيح رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الحج، هذا رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر، ومعنى لم يرخص يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي لم يرخص أو رخص أو أمرنا أو هذا مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أهل العلم، لأن الرسول هو الآمر الناهي المرخص عليه الصلاة والسلام، فمعنى لم يرخص يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم يوم التشريق إلا من عجز عن الحج، فله أن يصوم 3 إذا لم يصومها قبل الحج، إذا لم يصومها قبل عرفة فله أن يصومها هذه الأيام وله أن يؤخرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل، يقول والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من 40 ويوفر لها الأكل والشرب والمسكن والحماية ويبيع منها، هل عليها زكاة؟ إن كانت ترعى فيها زكاة، وكانت محبوسة عنده في الحوش في البيت يعلفها فليس فيها زكاة، إلا إذا كان البيع والشراء، إذا كان البيع فعليه الزكاة في قيمتها لأنها تكون من العروض، أما إذا كان للدر والنسل والانتفاع للبنها وغيره فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية، فالرسول أخبر في السائلة الراعية الزكاة، إذا كانت 40 فيها 1 إلى 120، فإذا بلغت 121 صارت فيها 2، فإذا بلغت 201 صار فيها 3، ثم بعد هذا في كل 100 إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء عند غنم بيع والشراء أو بقر أو غير أو إبل لا ترعى، بل يعرفها ويبيع عندها للبيع، هذه هي زكاة النقود زكاة التجارة. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.